إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في شرح الصغير، في الشرح الصغير للشيخ، كلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله في ذكر المعفوات، آخر مسألة المعفوات، قال: وما سقط من المسلمين على مار حمل على الطهارة، وإن سأل صدق العدل، وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها، فإن علم محلها وإلا فجميع مشكوك، ويطهر إن انفصل الماء طاهرا وزال طعمها بخلاف لون وريح عسراء كمصبوغ بها، ولا يلزم عصره، وتطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليها، وإن شك في إصابتها لبدن غسل، ولثوب أو حصير وجب نطحه بلا نية كالغسل، وهو رش باليد أو غيرها، فإن ترك عاد الصلاة كالغسل، لا إن شك في نجاسة المصيب، ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها، وندب إراقة ماء وغسل إنائه سبعا بلا نية ولا تتريب عند استعماله بولوغ كلب أو أكثر، لا طعام وحوض. لا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن مسائل إزالة النجاسة، وكنا قد توقفنا في آخر مسألة من في المعفوات، فقال: وما سقط من المسلمين على مار حمل على الطهارة، يعني أن الإنسان إذا كان يمشي في طريق فسقط عليه ماء، فإن ظن طهارته أو تيقنها أو ظن نجاسته أو تيقنها عمل على ذلك ولا إشكال فيه، وإن شك ففيه تفصيل، إن كان سقط هذا من مسلمين أو من مشكوك فيهم فإنه يحمل على الطهارة، وإن سقط من كفار يحمل على النجاسة لأن شأنهم النجاسة، ولا يلزمه السؤال، ولكن أهل المذهب يقولون يندب له أن يسأل، فإن سأل كما هو المندوب، فإن أخبره عدل وبين وجه تلك النجاسة واتفقا مذهبا، إذا أخبره بنجاستها، إذا أخبره بالنجاسة في هذا الذي كان يحمل على الطهارة، ويحمل على الطهارة ما لم يسأل، فإن سأل لزمه إذا كان المخبر عدلا عدل رواية، وعدل الرواية يختلف عن عدل الشهادة، أوصافه أخف، وقد نظمها بعض في بيت واحد بقول: عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام. إذا كان مكلفا وكان مستورا لا يعرف بالفسق، مسلما مستورا لا يعرف بالفسق، فهذا عدل رواية، ويعني يكون عاقلا بالغا حتى يكون مكلفا. طيب، فإن أخبره مثل هذا بأن هذه النجاسة وبين له وجهها، فقال مثلا: هذه نجسة لأنها مثلا لأن عندهم كلابا تبول، وهذا والماء هذا قليل، ومثلا بين له وجهها، فحينئذ يأخذ بذلك. وأما إذا أخبره كافر أو فاسق فلا يلزمه الأخذ به، لكن قال المصنف رحمه الله كما سيأتي ينبغي أن يندب له التطهير يعني منها أو نحو ذلك، ندبا فقط من باب يعني الاحتياط، لكن لا يجب عليه، لأن هؤلاء خبرهم غير معتبرين، وإنما اشترطوا أن يوافقوا في المذهب، أي في المذهب في الطهارات، لأنهم قد يختلفون، قد يقول مثلا: هذا نجس، ويقصد بهذا مثلا أنهم عندهم غنم أو كذا، ويكون هو شافعيا يرى نجاسة ذلك، وهذا ليس بنجس عند المالكية، فلهذا يعني اشترطوا في مثل هذا اتفاق المذهب في مسائل الطهارات. وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها فإن علم محلها، يعني النجاسة متى يجب الغسل على القول بوجوبه كما مشى عليه هو من بداية الفصل، إذا ظن ومن باب أولى إذا تيقن إصابته، أما إذا توهم مثلا فلا يجب علينا، وإن شك فسيأتي. طبعا دائما يا أخوة نحن عندنا في الفقه هذه الخمسة دائما نجعلها يعني على منك على ذكر، وهي أن يتيقن الأمر الأول أو يظنه أو يتيقن الأمر الثاني أو يظنه أو يشك شكا مستوي الطرفين بين الأمرين. هذا تحتاجه في مسائل كثيرة من الفقه، فدائما فليكن هذا التقسيم منك على ذكر وعلى بال. فهنا إما أن تظن أن النجاسة أصابتك أو تتيقن ذلك، أو تظن أنها لم تصبك أو تتيقن ذلك، أو تشك شكا مستوي الطرفين. فإن ظننت مثلا جاءت تجاهك نجاسة ثم ما تيقنت هل أصابتك أو لا، فبنسبة 70% قلت أصابتني و30% وجب عليك أن تغسل، ومن باب أولى إذا تيقنت 100%. فإن توهمت قلت لا ما أصابتني، بنسبة 70% ما أصابتني، ويحتمل احتمالا قليلا 30% مثلا أنها أصابتني، فلا يلزمك أن هذا وهم، وهم ويعني لا وهم لا يلزمك البناء عليه. أما إذا شككت 50% فسيأتي حكمها. طيب هذه النجاسة التي ظن المظنونة أو المتيقنة كيف تغسلها؟ إن علمت محلها وكان محلها معلوما معينا لا يجب عليك إلا أن تغسل هذا المحل. وإن ترددت بين أكثر من موضع، مثلا هل أصابتني في الجانب الأيسر أو الأيمن أو في الوسط، أو يلزمك أن تغسل جميعا مشكوك فيه، لأن ذمتك لا تبرأ لأنه قد يكون هنا أو هنا، أنت متيقن أنها أصابتك لكن لم تعرف هل هنا أم هنا، فتغسل الموضعين جميعا إذا كان في ثوب متصل أو في حكم متصل. وأما إذا كانت في ثياب منفصلة بمعنى أنك يمكنك أن تصلي بأحدهما دون الآخر فلا يلزمك أن تغسلهما جميعا. مثلا أنت عندك ثوبان كانا معلقين، فالنجاسة رشت بحيث أنت متيقن أنها أصابت واحدا والأخلمس اشتبهها مثلا، فلا يلزمك أن تغسل الثوبين، بل تغسل ثوبا واحدا فقط وتصلي به، ولا تحتاج أن تغسل آخر. لماذا تغسل آخر وهو سيكون معلقا لن تصلي به؟ طيب أما إذا كان ثوبا واحدا فإنك لا يمكن أن تصلي بجزء منه دون جزء، فتصلي فاغسل جميع ما شككت فيه. قالك ويطهر إن انفصل الماء طاهرا وزال طعمها. ما هو ضابط ذهاب النجاسة التي توصل بالماء؟ هل هناك عدد معين؟ لا، المالكية ليس عندهم عدد معين، لا ثلاث كما يقول بعض المذاهب ولا سبع كما يقول بعض المذاهب، لا ما عندهم عدد، وإنما الضابط أنه أن ينفصل الماء طاهرا لا نجاسة فيه. الماء الذي يغسل به الثوب مثلا كل مرة تتغسل، فإذا نزل الماء انفصل عن المكان أو عن الثوب أو عن طاهرا، فهذا يعني دليل على طهارة هذا المحل وزوال النجاسة عنه. ولهذا يشترط في هذا أن يزول طعمها وأن يزول لونها وريحها إذا تيسر، أما إذا تعسر عن اللون والريح فلا يلزم زوالهما، بخلاف الطعم، فالطعم لا بد أن يزول، لا بد أن يزول لأن الطعم يدل على بقاء العين، بخلاف اللون والريح فهما أثران مجرد. ولذلك جاء في حديث في السنن وإن كان فيه مقال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى النساء في الدم ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره، أما الطعم فإنه يدل على بقاء العين فلا بد أن يزول، وأما اللون والريح ففيهما تفصيل، إن تيسر وجب إزالتهما وإن تعسر فلا يجب إزالتهما. هذا معنى قولي وزال طعمها بخلاف لون وريح عسرا كمصبوغ بها. هذا مثال، الكاف هنا تمثيلية، يمثل لشيء زوال لونه مثلا صعب، شيء صبغ بالنجاسة بحيث تغير لونه تغيرا لا يمكن إزالته، فهنا هذا مثال للون المتعسر فلا يلزمه. ولا يلزم عصره. قال لك الشيء إذا كان النجاسة التي أصابته خفيفة ليست ثخينة بحيث تتغلغل في الشيء فإنه لا يلزمك أن تعصره. مثال ذلك إذا أصاب البول ثوبا فغسل غسلا وافيا، مثلا غمس في الماء غمس ماء كثير، مثلا غمس فيه غمسا متتابعا بحيث علم أن البول خرج منه، ثم يعني مثلا في ماء كثير جدا مثلا في بحر أو في، فإنه يمكن أن يظل في الماء بحيث يعرف أن البول قد زال عنه تماما. فهنا هل يلزمك أن تعصره؟ لا يلزمك أن تعصره، لا يلزم. أما إذا كانت النجاسة لا تزول إلا بعصره فهذا شيء آخر، لكن إذا كان شيئا يعلم أنه زال بغير عصر فلا يلزم عصره، فالعصر ليس مطلوبا لذاته. وتطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليها. إذا كانت هناك أرض تنجست فأفيض عليها ماء كثير فإن هذا يكفي في تطهيرها، ولا يلزم حفرها ولا يلزم تخليف ذلك ولا تسبيعه ولا نحو ذلك، وإنما يكفي فقط أن يفاض الماء عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الشيخ الدردير المصنف هذا في شرحه، استدل بهذا الحديث أو ذكر هذا الحديث هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخذوا ماء ذنوبا من ماء فأهرقوا عليه، وأهرقوا على بولي ذنوبا من ماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح. قال وإن شك في إصابتها لبدن غسل، ولثوب أو حصير وجب نطحه بلانية كالغسل. الآن يتكلم عن النجاسة المشكوك في إصابتها كما تقدم. إذا أشككت بنسبة 50% 50% فهذا في تفصيل. إن كان هذا لبدن وجب غسله أيضا، لأن البدن لا يتأثر بالغسل، لا يتلف ولا. أما إذا كان لثوب أو حصير ونحو ذلك مما يفسد بكثرة الغسل فإنه خفف فيه، فيكفي فيه النطح فقط. والنطح قد ورد في بعض الأحاديث، فلا يقال مثلا ما فائدته هذا النطح، لأن بعض الناس اعترض عليه قال النطح هذا ما فائدته، إن كانت النجاسة أصابته فإنها لا تزيله، وإن كانت لم تصيبه فلا حاجة إليه. نقول هذا فائدته دفع الوسوسة وما إلى ذلك. وقد جاء في الأحاديث، في عدد من الأحاديث ذكر النطح، جاء ذكر النطح. قال في الجملة يعني بلا نية كالغسل، يعني أنه لا، عموما إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية لأنها من باب الترك. فإذا زالت النجاسة بغسل أو بنطح أو غير ذلك من غير نية ولا قصد فهذا يكفي، كما لو نزل المطر على الثوب مثلا، وكما لو أزاله وهو غير عالم بوجود النجاسة فيه، مثلا غسل الثوب لأجل النظافة فقط لا لأجل التطهير، فهذا يكفي، يكفي ولا يلزم أن يعلم بها ولا أن يقصدها. وهذا باتفاق أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية. وهو رش، هو الذي هو النطح. ما هو النطح أصلا؟ ما معناه؟ قال لك هو رش باليد أو غيرها، أو غيرها قال كفم مثلا أو كتلقي مطر، فهذا رش. إذا مطر خفيف يرش رشا على الثوب هذا يكفي لأنه لا يشترط فيها النية. كذلك إذا رشت بيدك أو بفمك على الخلاف في المسألة الماء الذي في الفم. فإن ترك أعاد الصلاة كالغسل. إذا ترك النطح هل يؤثر هذا على صلاته؟ قيل نعم يؤثر كالغسل، والغسل تقدم معنا أنه إذا ترك غسل النجاسة متعمدا على القول بوجوبها مع ذكر القدرة بطل الصلاة، وإذا تركها ناسيا لها أو عاجزا فإنه يعيد في الوقت. وعلى هذا فالنطح له نفس حكم الغسل. هذا رأي في المذهب، لكن المحشي ذكر أن هذا القول ضعيف، وأن المعتمد أنه لا ليس كالغسل، سيأتي إن شاء الله. لا إن شك في نجاسة المصيب. أما إذا شككت، هذا إذا شككت في الإصابة، هناك فرق بين الشك في الإصابة والشك في المصيب. فأنت إذا تيقنت أن هذا الشيء نجس لكن شككت في إصابته لك أو لثوبك أو فهذا هو الحكم الذي تقدم. وأما إذا كان تيقنت أنه أصابك لكن شككت هل هو نجس أو لا، هذا هو معنى نجاسة المصيب، فهنا لا يلزمك النطح. ومن باب أولى إذا شككت فيهما معا، إذا كان في شيء مشكوك في نجاسته مثل مسألة المار تحت سقوف المسلمين كما تقدم فسقط عليه ماء فمشكوك في نجاسته فلا يلزمه، فهذا من هذا الباب. الشيء الذي إذا أصابك شيء أصابك 100% لكن هذا الشيء لا تعلم هل هو نجس أو لا فالأصل الطهارة، إذا شككت فالأصل الطهارة إذا لم يكن هذا الشيء من شأنه النجاسة طبعا كما تقدم في بيوت الكفار، لكن شيء لا تعلم عنه شيئا فهذا الأصل فيه الطهارة، ولا يلزمك ولا لا نطح ولا غسل من باب أولى. ومن باب أولى إذا شككت فيهما معا، شككت في المصيب وشككت هل أصابك أو لا، فهذا أضعف وأضعف ولا شيء عليه. ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها. نحن عندنا هذه مسألة لا بد أن نفهمها، الجمهور يرون أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق. طيب لو زالت بغير ماء مطلق كما لو أزيلت بخل أو ببنزين أو بأي شيء آخر غير الماء المطلق، فما يعني ما هل هذا يبقى كما هو؟ لا هذا فيه تفصيل. يقولون هم عندهم أمران، عين النجاسة وحكم النجاسة. فعين النجاسة هذا شيء محسوس، إذا زال فإنهم يقولون بزوال عين النجاسة زالت، لكن بقي حكمها، وحكمها هذا عندهم شيء معنوي مثل الحدث لا يزول إلا بالماء المطلق. حتى لو طهرته بأعظم المطهرات في العالم، صوابين وأشياء، يقولون هذا لم يزول حتى تزيله بماء. لو ما أزلته بماء مطلق، بماء مطلق، فإن هذا لا يزول، يبقى. ولو صليت به فأنت كالمصلي بالنجاسة. واضح؟ فبعض الناس يستشكلون هذا، يقولون كيف يقولون زالت النجاسة ثم يقولون يبطل؟ لا، يقولون هناك شيء اسمه حكم النجاسة، وهذا شيء تعبدي موجود هنا قائم، مثل الحدث وهو شيء معنوي قائم حكمي، فهذا أيضا شيء حكمي يسمونه حكم النجاسة. ولهذا قال لك ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجو، يعني خلاص النجاسة زالت لك، عينها زال لكن حكمها يبقى، لكن هذا الحكم لا ينتقل. الحكم لا ينتقل، ما معنى الحكم لا ينتقل؟ يعني الآن مثلا خلاص أنت نظفت هذا الثوب بصابون محط مثلا أو مختلط بماء والصابون غالب عليه بحيث لا يكون ماء مطلقا، فهذا أنت أزلت عين النجاسة وبقي حكمها. طيب إذا في شيء لمس هذا الثوب، ثوب آخر مثلا لمس هذا الثوب، هل يتنجس؟ لا يتنجس، لأن الحكم لا ينتقل، العين هي التي تنتقل. أما الحكم فهو يختص بما قام به فقط ولا ينتقل إلى غيره، بخلاف عين النجاسة. معروف أن عين النجاسة إذا كانت رطبة، لأن شيء محسوس إذا كانت رطبة فلمست، إذا كان يعني إذا كانا رطبين اللامس والملموس أو أحدهما، فإنها تنتقل من شيء إلى آخر. فلو أن هذا الثوب كان فيه مثلا بول رطب ثم كثير ثم مسه الثوب الآخر حتى انتقل إليه، فهذا تنجس أيضا الآخر، من باب أولى ما هو يعني أوضح من هذا كالعذرة مثلا ونحو ذلك. فإذا الحكم لا ينتقل، لا بد من إزالته. وطبعا الجمهور الذين منهم مالكية يستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عين الماء في مواطن كثيرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوا على بولي ذنوبا مما، ما قال صبوا علي أي شيء مثلا، لا، عين الماء. وكذلك مثلا قال للمرأة في ثوب الحيض أقرصيه بالماء، فعين الماء، ما قال لا أقرصيه بأي شيء، لا، قال أقرصيه بالماء. وكذلك في مواطن كثيرة خص الماء بالذكر، فلهذا قالوا هذا يدل على أن الماء له خصوصية ليست في غيره، خلافا للحنفية والشيخ الإسلام وغيره. طيب، والآخرون يعدون أن هذا لا مفهوم له، إنما من باب أنه المتيسر وكذا، ويقولون هناك أشياء كثيرة طهرت بغير الماء كما سبق معنا في النعلين وفي ذيل المرأة والجمهور يقولون لا، هذا من باب المعفوات والرخص، ليس من باب أنها زالت بشيء آخر. فإذا هؤلاء عندهم يزول بأي شيء واستدلوا بهذا، والآخرون يقولون الجمهور لا، هو أصلا مختص بالماء، وهذه رخص مستثنى فقط مثل الاستجمار وما إلى ذلك. وندب إراقة ماء وغسل إنائه سبعا بلانية وتتريب عند استعمال بلغ كلب أكثر لا طعام وحوض. هذه ختمة بهذه المسألة، وهي الأصل فيها طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقال لك ندب إراقة ماء، طبعا جاء في صحيح مسلم وليرقه، قد اختلف المحدثون في هذه الرواية، منهم من قال هي شاذة ومنهم من قال براويها ثقة وهي معتبرة، وهي أصلا قيل إنها تصريح بما هو مجرد توضيح، لأنه لا يمكنك أن تغسل إناء سبعا إلا إذا أرقت الماء الذي فيه، كيف ستغسله سبعا والماء موجود؟ فإذا لا، هو التصريح فقط بما هو مجرد توضيح، الماء لا بد أن يراق ثم إذا أردت أن تغسله، وغسل وتغسل إناءه سبعا فليغسله سبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلا نية، لأن هذا أصلا لا يشترط جنس إزالة النجاسة، لا يجب فيه النية. وأصلا لعاب الكلب ليس نجسا عند المالكية، واستدلوا على هذا بأنه إذا صاد لا يجب غسل ما صاده، فدل على أن لعابه طاهر عنده. طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل إنائه سبعا إذا ولغ غسل إناء سبعا؟ قالوا هذا تعبد فقط ليس لأجل النجاسة، خاصة أن الماء أصلا عندهم لا ينجس إلا بالتغير، يعني حتى لو فرض أن لعابه نجس فهو قليل لا يؤثر في مثل هذا الإناء، فبالتالي هو عندهم أصلا قاعدتهم أن التنجس بالتغير، ولهذا قالوا كل هذا إنما هو تعبد لا تعلم علته، يعني ليس لأجل النجاسة. ولهذا قال وغسل إنائه سبعا بلا نية، لأنه طيب هنا إشكال، ألستم قلتم تعبد كيف يكون بلا نية؟ ومعروف أن الأمور التعبدية لا بد لها من نية، قالوا لا، التعبد في النفس هو الذي يلزمه النية، أما التعبد في الغير فلا يلزمه النية. ألا ترى مثلا أن المرأة الذمية إذا طهرت من الحيض زوجة المسلم وأراد أن يطأها وهي تغتسل بلا نية لأنها لا تؤمن بأحكام الإسلام أصلا، هل له أن يطأها؟ نعم. طيب كيف وهي مثلا إذا أجبرها قال لها اغتسلي، قالت أنا ليس ديني، فأجبرها فاغتسل، فهل هذا يحل له وطأها؟ أو يحل له وطأها وإن لم يكن له نية. لما لها نية؟ ليش؟ لأنه في الغير. كذلك غسل الميت مثلا يقولون هذا في الغير، وهكذا. فالتعبد في الغير لا يلزمه نية والله أعلم، أما التعبد في النفس هو الذي يلزم. قال لك ولا تتريب، جاءت الروايات بالتتريب لكن المالكية يرون أنها روايات مضطربة، قد جاء في بعضها إحداهن، في بعضها أولاهن، في بعضها أخراهن، وفي بعضها لم تذكر، وإلى آخره عفروا الثامنة في بعضها، فقالوا هذه روايات مضطربة وعمل أهل المدينة على خلافها فلم يأخذوا به، وغيرهم أخذ بها باعتبار أن هذه الروايات إحداهن أو أولاهن هذه لا تعارض إحداهن، هذه مجملة بينتها أولاهن أو أخراهن، قالوا الأصح أولاهن، والثامن هذه تحمل على كما تقول عندي سبعة أبناء ذكور والثامنة بنت حتى لو كانت في الوسط لأنها من غير الجنس، فإذا عند غيرهم ليست مضطربة، لكن المالكية رحمه الله لم يأخذوا بها. عند استعمالي يعني لا يلزم أول ما ولغ، هو فيه خلاف هل على الفور ولا عند الاستعمال، قال لك عند الاستعمال ليس فورا، عندما يريد استعمال عند إرادة استعماله يلزمه أن يندب له، طبعا المالكية هذا كل الحكم هذا عندهم مندوب وليس لأنه أصلا كما قلنا ليس من باب إزالة النجاسة عنده، وذا قال لك ونوديب من أوله فراقة ماء وغسل إناء، ونوديب غسل إناء عند استعماله بولوغ كلب أو أكثر، يعني أنه لا يتعدد بتعدد الكلاب، إذا ولغ كلبان هل يندب لك أن تغسله 14 مرة؟ لا، هو 7 كما هو. لا طعام وحوض، الولوغ هو قالوا أن يدخل فمه ويحرك لسانه، فإذا أدخل لسانه ولم يحركه لأن هذا الأمر تعبدي عند المالكية فلا قياس فيه، فإذا أدخل لسانه فقط ولم يحركه لم يلزم هذا أو لم يندب هذا، وكذلك إذا سقط لعابه فيه لم يلزم، وهكذا. وكذلك إذا كان الماء كثيرا كحوض، هذا إنما جاء في الحديث في إناء أحدكم، أما إذا كان ماء كثيرا حوض ضخم من الماء لا يلزم، لا يندب لا يعني إراقة الماء ولا. وكذلك الطعام، لأن الطعام لا يطرح بالشك، وهذا أصلا لعابه طاهر عندهم، فإذا أكل مثلا من طرف الطعام أو حتى حرك لسانه فيه أو كذا فهذا لا يؤثر عندهم على الطعام، من شاء يأكله فليأكله لأنه طاهر ولم يتأثر بهذا عندهم. هكذا ختم هذا الباب، نمر على الشرح الثاني سريعا تأكيدا لهذه المعاني وتفصيلا فيها سريعا. قال وما سقط من المسلمين، قال في الشرح الصغير وما سقط من المسلمين على مار حمل على الطهارة وإن سأل صدق العدل في الأخير، يعني أن الماء الذي يسقط على شخص مار أو جالس، يعني لا مفهوم لمار حتى لو كان جالسا، طبعا واضح هذا المرور ليس له دور في الحكم، في طريق من سقف أو ونحوه ولم تقم أمارة على طهارة يعني علامة على طهارته ولا نجاسته، فإنه يحمل، طبعا إذا كان هناك أمارة يعمل بها لكن الكلام فيه شك مستوي الطرفين، فإنه يحمل على الطهارة فلا يطلب غسله إن كان الماء الساقط من قوم المسلمين لأن شأنهم الطهارة، وإن شك في إسلامهم أو كفرهم حملوا على الإسلام. أنا ما أدري هل هذا الحكم خاص بدور الإسلام يعني ببلاد الإسلام، هذا الذي يظهر لي، إذا شك في إسلامهم حملوا على الإسلام لأنه في بلاد الإسلام، أما إذا كان في بلاد الكفر فقد يقال لا الأصل يحمل على الغالب، يعني خاصة مع قواعد المالكية في الاحتياط. وليس عليه أن يسأل عن طهارته أو نجاسته، لكن إن سأل صدق المجيب إن كان عدل رواية، إن يعني كان مسلما صالحا ذكرا كان أنثى حرا أو عبدا فليس هذا عدل شهادة وإنما عدل رواية، عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام، فإن أخبر بالنجاسة وجب الغسل إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا. إذا أخبره بالنجاسة وكان بين الوجه حتى عرف أنها نجسة في مذهبه، إما أن يبين وجه أو أن يتفق مذهبا، يقول لك مثلا هذا من بول كلب مثلا، هكذا بين وجه، أو كان مالكيا مثلك مثلا فقال لك هذا نجس لأنك تعرف أن النجس عندك نجس عنده والعكس، فحينئذ يجب عليك، وإلا نديب، وإلا إذا كان صاحب مذهب آخر ولم يبين لك الوجه فيكون مندوبا فقط لأنه قد يكون نجسا عنده وليس نجسا عندك والأصل الطهارة، ولا عبرة بإخبار الكافر والفاسق، وينبغي ندب الغسل إن أخبر من الجزء. قال لي الذي ينبغي أن يكون مندوبا أيضا. وطبعا ليس عليه أن يسأل هذا، قال المحشي أي وجوبا، فلا ينافي الندب. فإن سألك ما هو المندوب، يعني المالكية بعض الناس يقول لك يعني هذا تكلف، عند المالكية لا يقولون هذا، يقولون هذا مندوب، لكن إذا ما سألت لا يلزمك. وأما ما سقط من بيوت، وفيها طبعا في أثر ما ورد عن عمر، وأما ما سقط من بيوت الكفار فمحمول عند الشك على النجاسة لأن شأنهم ذلك، فيجب غسله إلا أن يخبر عد حاضر معهم بأنه طاهر. إذا كان في مسلم جالس مع الكفار هؤلاء وقال لك هذا طاهر، طاهر وإن كانوا كفارا لكن هذا ما عادي طاهر ما في شيء، فإنه لك أن تبني على كلامه ولو لم يبين وجهه ولم يتفق معك مذهبا بخلاف المخبر بالنجاسة، لعلهم فرقوا لأن الأصل الطهارة بخلاف النجاسة. وعبارتنا أحسن من عبارة الشيخ من وجوه كما يعلم بالتأمل، يعني عبارته قالوا هي إجمال وإيهام خلاف المراد عبارة الشيخ خليل. وإنما يجب الغسل إن ظن إصابتها، فإن علم محلها وإلا فجميع المشكوك، هكذا هنا في هذه النسخة، أما في المختصر فبجميع المشكوك فيه. لا يجب غسل المحل المصاب بالنجاسة من بدن أو ثوب أو مكان أو إناء إلا إذا ظن إصابة النجاسة له، أو لا إن علم يعني إن تيقن، فإن علم المحل المصاب اقتصر عليه، وإن لم يعلم بعينه بأن حصل شك هل أصابت النجاسة المحققة أو المظنونة للموهومة هذه الناحية أو هذه أو هذا الكم أو هذا أو الكم الآخر أو فردة الخف في هذه أو الأخرى. طبعا الخف في حكم المتصل لأنه لا يستعمل إلا لا يستعملان إلا معا، إذا أراد أن يصلي بالخفين فلا بد أن يتيقن من طهارتهما جميعا. تعين غسل جميع ما شك فيه، طبعا هذا كله يعني إذا كانا متصلين أو في حكم المتصلين كالخفين، فيغسلهما معا ولا يتحرى واحدا بالغسل فقط على المذهب خلافا لبعض علماء المذهب. قال ولا يكفي الاقتصار على محل واحد، هذا لا يكفي على مشهور المذهب بالتحري، لا يكفي، لا بد أن يغسلهما معا إن اتسع الوقت لذلك ووجد ماء لغسلهما. فإن كانا ثوبين كفى غسل أحدهما للصلاة، المقصود بثوبين شيئين منفصلين يصلي بأحدهما دون الآخر، هذا هو المقصود، إن اتسع الوقت ووجد ما يزيلها به بهذين الشرطين. أما إذا كان الوقت ما يكفي أن يغسلهما جميعا أو ليس عنده ما يكفي إلا لواحد منهما ماذا يفعل؟ قال وإلا صلى بأحدهما واجتهد، اجتهد يعني تحرى، يعني ينظر إذا كان الوقت لا يكفي للغسل ماذا يفعل؟ يتحرى أحدهما يصلي به، لأن الوقت مقدم على طهارة الخبث، على الطهارة عموما ومن ذلك طهارة الخبث. وكذلك إذا كان الماء لا يكفي تحرى الموضع الذي يغسله منه في الثوب الواحد، يتحرى المكان الذي يغلب على ظنه ويغسله، لأن الماء أصلا لا يكفي. ويطهر إن انفصل الماء طاهرا وزال طعمها بخلاف لون وريح عصرا كما مسبوق به ولا يلزم عصره، يعني أن محل النجاسة من ثوب أو غيره يطهر إن انفصل الماء عنه طاهرا، طاهرا حتى يعني طاهر يعني ليس فيه نجاسة حتى لو كان فيه أوساخ، فالأوساخ لا تؤثر، لأن يعني فرق بين الوسخ وبين النجس، الوسخ والنجس هناك فرق بينهما، بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة من لون وكذا إلى آخره طعم ونحوها فهذا يكفي. وقال المحشي لا يجب أشنان ونحوه لإزالتهما، يعني لا يجب استعمال الصابون ونحوه، هذا ليس بواجب لإزالة الريح واللون العسيرين، لا يقال مثلا هذا عسر بالماء لكنه بالصابون يمكن فاستعمل الصابون، لا يلزم، لا يلزم استعمال الصابون لإزالة اللون والريح العسيرين، أما الطعم فلا بد من زواله على كل حال، كأنه يفهم منه أنه ولو بأشنان. طيب قال إن انفصل الماء عنه طاهرا ولو لم ينفصل طهورا خلافا لظاهر كلامه، لا يلزم أن ينفصل طهورا، المهم أن ينفصل طاهرا، يعني حتى لو كان فيه مثلا تغير بطاهر لا بأس، بل المدار على زوال طعم النجاسة ولونها وريحها، فمتى بقي في الماء المنفصل شيء من ذلك فالمحل لم يطهر، والغسالة نجسة، المنفصلة هذه نجسة، غسالة يعني الماء المنفصل، إذا كان فيه شيء من اللون النجس أو الريح النجس أو طعم النجاسة فإنه نجس، إلا إذا تعذر إزالة الريح واللون، لذا قال لكن الطعم لا بد في طهارة المحل من زواله ولو تعسر، وأما اللون والريح فإن تيسر زوالهما فلا بد من زوالهما، وإن تعسر كثوب مصبوغ بزعفران متنجس أو نيلة كذلك ك كما لو وقع في الدن فأر فمات فيه كما يتفق كثيرا، أو أصاب الثوب مني انطبع فيه نحو ذلك، فلا يشترط زوالهما لعسره عادة، إذ لا يرجع عادة لحالته الأولى، يعني مثلا تبقى فيه رائحة أو تبقى يبقى فيه لون، هذا لا يضر ما دام تعسر إزالته، تعسرت إزالته. ولا يقال الريح يسهل زواله، لأننا نقول بعض الروائح كالمسكي وما أدري الزباد أو كيف هذه الكلمة تنظر في النسخة الأخرى. أيضا نفس الكلمة، ما أدري هذه كيف تقرأ، الزباد ولا الزباد ولا ما أدري ما هو. قال ما أدري، يعني قيل إنها من شيء من الحيوانات أو كذا، رائحته سيئة لا يزول يعني بسهولة. طيب قيل المتنجسين لا يسهل زوال ريحهما، فقوله كمصبوغ بها أي بالنجاسة مثال للمتعسر، فإذا طهر بانفصال الماء طاهرا لم يلزم عصره، وتطهر الأرض بكثرة كما قلنا يعني لم يلزم عصره، مثال لو جعلته في الماء زمنا طويلا حتى زال الشيء، ولا يلزم تسبيع ولا تخليف خلافا لبعض المذاهب. قال وتطهر الأرض بكثرة إفاضة الماء عليها، الأرض المتنجسة إذا انصب الماء عليها من مطر أو غيره يعني حتى بغير نية، حتى زالت عين النجاسة وأعراضها طهرت، كما وقع للعربي الذي بال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصاح به بعض الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، ثم أمرهم بأن يصبوا عليها ذنوبا من ماء، والحديث رواه الشيخان. قال المحشي وهذا فيه رد على من يأمر بالتثليث أو التسبيع، يعني لازم ثلاث مرات أو سبع مرات، وإن شك في إصابتها لبدن غسل لأنه لا يفسد بالغسل، ولثوب أو حصير وجب نطحه بلا نية كالغسل وهو رش باليد أو غيرها، فإن ترك عاد الصلاة كالغسل إن شك في نجاسة المصيب. هذا مفهوم قوله سابقا وإنما يجب الغسل إن ظن إصابته، وأشار إلى أن هذا إلى أن في لعل في هذا المفهوم تفصيلا، حاصله أنه إن حصل شك في إصابة النجاسة لمحل فلا يخلو إما أن يكون بدنا أو غيره، فإن كان بدنا وجب غسله كمحقق الإصابة، وإن شك في إصابتها لثوب أو حصير وجب نطحه لا غسله، فإن غسله فقد فعل الأحوط. والنطح طبعا قوله فإن ترك عاد الصلاة، هذا قال المحشي ما ذكره المصنف من إعادة من ترك النطح للصلاة كمن ترك غسل النجاسة محققة قول ابن حبيب وهو ضعيف، والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون وعيسى من أنه يعيد في الوقت فقط لخفة أمر النطح، يعني أن النطح أخف فيعيد في الوقت فقط ولا يلزمه الإعادة الأبدية. طيب وفصل في هذا يمكنكم أن ترجعوا إليه. قال المصنف رحمه الله والنطح رش على المحل المشكوك بالماء المطلق بيدي أو غيرها كفم، طبعا ويأتي فيه الخلاف في الماء الذي في الفم هل إذا تغير بالريق أو إذا تغير بموافق، أو تلقي مطر كذلك، هذا مثل الرش، تلقي مطر رشة واحدة ولو لم يتحقق تعميمها المحل، لأنه ليس غسلا، هذا لا يشترط، هذا من الفروق بين النطح والغسل، لا يشترط تعميم المحل، ولا يفتقر إلى نية كما أن غسل النجاسة لا يفتقر لها، باب أولى، لأن النطح أمره أخف بخلاف طهارة الحدث صغرى أو كبرى فإنها تفتقر لها، كما يأتي الغسل والوضوء، وهذا لا بد فيه طبعا من نية. قال وأشار بقولي أو غيرها إلى أنه لا مفهوم لقولي باليد، وأما لو أصابه شيء تحقيقا أو ظنا ثم شك هل ما أصابه نجس أو طائر فلا يجب عليه نطحه ولا غسله، حملي على الطهارة كما علم من الساقط على مار من أمكنة المسلمين كما مر، وأولى إن شك في الإصابة وفي نجاسة المصيب معا يعني، ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها، إذا زالت عين النجاسة بغير ماء مطلق بأن زالت بماء مضاف، ماء مضاف يعني مثلا ماء ومعه شيء آخر طاهر مثلا، أو ماء ورد ونحوه، ثم لاقى محل النجاسة وهو مبلول محلا طاهرا من ثوب أو بدن أو غيرهما، أو جف محل النجاسة ولاق محلا مبلولا لم ينجس ملاقي محل النجاسة في الصورتين. طبعا هو إذا كان هو الذي يتوهم إذا كان مبلولين أو أحدهما، أما إذا كان جافين فمعروف أن النجاسة أصلا لا تنتقل مع الجفاف، لكن الكلام إذا كان أحدهما مبلولا أو كلاهما، فحينئذ لو كان عينا، لو كان هذه النجاسة موجودة بعينها لانتقلت، لكن إذا كان حكما فقط لم ينتقل، ولهذا قالك لأنه لم يبقى إلا الحكم، والحكم لا ينتقل ضعف طنانة. وللقول بأن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه وإن كان ضعيفا، أي فهو مشهور مبني على ضعيف كما قال المحشي. وإلا فالمشهور في المذهب أن الماء المضاف كالطعام يتنجس بأقل شيء. وعندنا مسائل في المذهب يقولون مشهور مبني على ضعيف، يعني يكون المسألة مشهورة لكن هي مبنية على قول هو في موضعه ضعيف لكن بني عليه مشهور، فهذا منها قال. وهذا لعلنا نوضحه أكثر في موضع آخر. وندب إراقة ماء، أي إذا كان يسيرا كما سيأتي أن الحوض لا يزال لا يراق. وغسل إنائه سبعا بلا نية ولا تتريب عند استعماله بولوغ كلب أو أكثر لا طعام وحوض. إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، سواء الكلب الواحد كرر الولوغ أو ورد في أكثر من بولغ في أكثر من ماء من كلب، فكل هذا لا يؤثر، العدد هو العدد. وندب غسل الإناء سبع مرات تعبدا كذلك الإراقة، إذا الكلب طاهر ولعابه طاهر، هذا هو المذهب. ولا يفتقر غسله لنية لأنه تعبد في الغير كغسل الميت. ولا يندب التتريب بأن يجعل في أولاهن والأخيرة وغيرهما تراب، لأن طرق التتريب مضطربة، الطرق يعني في التي ورد في الحديث عندهم هم يرونها مضطربة ضعيفة، لم يعول عليها الإمام مع كون عمل أهل المدينة على خلافه. ومحل ندب وقد أخذ بها غيرهم، ومحل ندب غسله سبعا عند إرادة استعماله لا قبلها، والباء في قوله يعني لا يجب على الفور بل عندما تريد أن تستعمله، والباء في قوله بولوغ سببية يعني بسبب ولوغ كلب. والولوغ ما هو؟ إدخال لسانه في الماء وتحريكه أي لعقه. وأما مجرد إدخال لسانه بلا حركة أو سقوط لعابه أو لحسه الإناء فارغا فلا يسبع، كما لو ولغ في حوض لأنه ماء كثير هذا، أو طعام ولو لبنا فإنه لا بأس به ولا يراق، لأن الماء الطعام لا يراق بالشك، هذا ضابط عند المالكية. ولا يغسل سبعا، وأشار بقوله لأن اللعاب طاهر عندهم، وأشار بقول كلب أو أكثر إلى أنه لا يتعدد الغسل سبعا بولوغ كلب مرات أو كلاب متعددة. وبهذا نكون فرغنا من هذا الفصل المهم والطويل، ولله الحمد منا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.